Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salamatullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-hakim: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العلي العظيم. جميع الطاقات التي أودعها الله فينا نحن البشر محدودة. الطاقة التي أودعها الله تعالى في العضلات، هذه الطاقة طاقة محدودة. كم تتمكن عضلات اليد أن ترفع من الأثقال؟ كيلو وكيلوان وثلاث كيلوات، هنالك حد معين تقف عنده هذه الطاقة. هذه العضلات لا تستطيع أن ترفع أكثر من هذا المقدار. الله تعالى يقول في آية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه العضلات الموجودة في الرجل هل تستطيع أن تخرق الأرض؟ كلا، وإنما لها حد معين تقف عنده. الطاقة التي أودعها الله في هذا القلب، هذا القلب الذي به قوام حياتنا، طاقة محدودة. هذا القلب ينبض وينبض وينبض، وفي يوم من الأيام تنتهي هذه الطاقة، يتوقف هذا القلب وننقل إلى مثوانا الأخير. هذا بعد من أبعاد الموضوع، ولكن هنالك بعد آخر، وهذا البعد الآخر هو الأهم. هذه الطاقات التي ذكرناها كلها طاقات مادية. طاقة اليد طاقة مادية، طاقة القلب طاقة مادية، هذه طاقات مادية. ولكن الأهم من ذلك والأخطر من ذلك أن الطاقات المعنوية الموجودة فينا أيضا محدودة، مو فقط الطاقات المادية، الطاقات المعنوية أيضا طاقات محدودة، لها حد معين، عند هذا الحد تنتهي هذه الطاقة. إحنا عندنا حلم، إحنا البشر عندنا حلم، نحلم. عندما تواجه موقفا يثيرك تحلم، تحلم مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة، ولكن هذه الطاقة لها حد معين. في يوم من الأيام يأتي الإنسان بعد ما يتمكن يتحمل. هذا الوعاء، وعاء القلب، بعد ما إلى طاقة، بعد ما إلى تحمل، فينفجر هذا الإنسان. مرة يتحمل في البيت، مرة ثانية، مرة ثالثة، ولكن بعد ذلك لا يستطيع أن يتحمل. الحلم له حد معين، الصبر له حد معين، التحمل له حد معين. كل القدرات المعنوية الموجودة فينا نحن البشر لها حد معين، عند ذلك الحد تنتهي هذه الطاقة. هل هنالك حل لهذه المشكلة؟ حقيقة هذه مشكلة، لأنه إذا انتهت طاقة التحمل الإنسان يتحطم ويحطم. هؤلاء الأفراد الذين لا تحمل عندهم في بيوتهم، ما عندهم تحمل مع أولادهم وبناتهم، هذا الفرد اللي انتهت عند هذه الطاقة هو يتحطم ويحطم بيته. الرجل الذي لا يتحمل يحطم ويتحطم. في هذه الحياة أحيانا تجد أن الكبار في العمر، بعضهم مو كلهم، الحياة سحقت أعصابهم، يقول أنا بعد ما عندي أعصاب، أنا ما عندي طاقة، هذه المشاكل اللي توالت علي يوما بعد يوم حطمتني، أنا بعد ما عندي تحمل. لذلك تجد فيه حدة، تجد فيه شدة. ليش؟ لأن طاقته بعد تحملت، هذه الظرفية انتهت، لا تتسع لأكثر من ذلك. هذا الفرد اللي انتهى الطاقة يتحطم ويحطم الآخرين أيضا. هذا فرد خطير، هذا فرد ينبغي أن يحذر منه. هل هنالك حل لهذه المشكلة؟ الجواب نعم، هنالك حل لهذه المشكلة. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو معنى الهلوع؟ الآيتان التاليتان تفسران معنى الهلوع كما يشير إلى ذلك بعض العلماء: إذا مسه الشر جزوعا، لا يتمكن يتحمل، ما إلى صبر، ما إلى تحمل، ما إلى طاقة. الشر يعني شنو؟ الشر ضد الخير، الفقر شر. تجد أن الأفراد الفقراء في كثير من الأحيان عصبيين، ما لهم تحمل، لأن هذا الفقر سحق أعصابه. يروح إلى البيت، زوجته تطالبه بالأكل، ما عنده أكل. يذهب إلى البيت، أولاده يطالبونه بالملبس، ما عنده ملابس. الفقر يحطم أعصابه. إذا مسه الشر جزوعا. المرض شر. تجد أن الأفراد المرضى، هؤلاء الأفراد يمتازون في كثير من الأحيان بقلة التحمل، ما إلى تحمل. وحتى من الناحية الشرعية إذا رحت إلى عيادة مريض، من المندوب أن تخفف عنده المكث، لا تقعد عنده هواية، لأنه عادة ما عنده تحمل، حتى الصديقة ما عنده تحمل صديقة. المريض المرض شر. الإنسان عندما يأتيه المرض لا يتحمل، يجزع. الفقر شر، المرض شر، الشيخوخة شر، المشاكل الاجتماعية شر، المشاكل العائلية شر. الإنسان ما يتحمل، يجزع. وإذا مسه الخير منوعا، عندما يصير عند مال لا يعطي هذا المال للآخرين، ظرفية ضعيفة، النفسية محدودة، النفسية ضيقة. هذا في الواقع البخل ينبع من ضيق النفس، من محدودية النفس. وإذا مسه الخير منوعا، ولكن هنالك حلا إلهيا لهذه الحالة، وهذا الحل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الارتباط بالله هو الحل. هذه الطاقات طاقات محدودة، ولكن عندما يرتبط الإنسان بالله، الله المطلق، الله الذي لا حدود له، الله الذي بيده كل شيء، تصبح طاقات الإنسان غير محدودة. حقيقة طاقات الإنسان، ماكو في هذا الكلام مبالغة، ماكو في هذا الكلام إغراق، طاقات الإنسان المحدودة تتحول إلى طاقات غير محدودة. مهما تفعل بهذا الإنسان، مهما تأتي من المصائب والكوارث على هذا الإنسان، ولكن طاقة لا تنتهي، صبر لا ينتهي، تحمل ما ينتهي إلا المصلين. هذه فائدة الصلاة، هذه فائدة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ينقل أن نبيا من الأنبياء صلوات الله عليهم، هذا دعا قومه إلى الله، ما قبل منه قومه، أغلب الأنبياء ما كان يقبل منهم قومهم دعوتهم، بل كل الأنبياء لعله كانوا كذلك ما كانوا يقبلون منهم، طاردوا هذا النبي، فشرد حرب هذا النبي، فأخذوا يركضون وراءه، والنبي يركض، ذهب وذهب وذهب إلى أن وصل إلى شجرة، أشار النبي إلى هذه الشجرة فانفلقت نصفين بقدرة الله، دخل النبي في وسط هذه الشجرة فأطبقت عليه الشجرة. جاء هؤلاء القوم ووقفوا متحيرين لا يعلمون ماذا يفعلون. جاء إليهم الشيطان وقال لهم الحل بسيط، خذوا منشار وانشروا هذه الشجرة من فوقها حتى تصلوا إلى هذا الرجل وتنشروه بهذا المنشار. أخذوا منشارا وبدأوا من أعلى الشجرة، أخذوا ينشرون الشجرة إلى أن وصلوا إلى رأس هذا النبي، وبدأ المنشار ينشر رأس هذا النبي. احنا في الواقع لا نتحمل إبرة من نتحمل، كلمة من نتحمل. عندما نأتي إلى البيت نسمع كلمة واحدة لا نتحمل، ولكن لاحظوا هذه القدرة، أخذ المنشار يتحرك ويفري رأس النبي، ذلك النبي نبي تلك الأمة، لعله كانوا من اليهود، والنبي لا يقول كلمة، مو أنه لا يصرخ، مو أنه لا يستغيث، حتى آخ لا يقول. لاحظوا هذه القدرة، إلى أن نشروه. ينقل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذا النبي: لو قلت آخ لأسقطتك من ديوان الأنبياء. من أجل الله وفي سبيل الله، لاحظوا هذه القدرة، ينشر بالمنشار ولا يتفوه بكلمة آخ. هذا معناه أن القدرة المحدودة تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى قدرة مطلقة. هؤلاء المؤمنون المؤمنات الذين عذبوا في سبيل الله، هذا البدن إيش قد عنده تحمل؟ هذا الإنسان الضعيف النحيف اللي عند هذه الطاقة المتواضعة إيش قد عنده تحمل؟ ولكن بقدرة الله بالاتصال بالله، هسه هذا نبي، قولوا هذا نبي من الأنبياء، نبي مؤيد من قبل الله، مسدد من قبل الله، ولكن مرأة، المرأة ضعيفة، الإنسان ضعيف والمرأة ضعيفة، الله خلقها ضعيفة. هذه المرأة وإذا بها تتحول من هذه حالة الضعف، ولكن بالإيمان بالله، بالارتباط بالله، بالعلاقة بالله، فرعون يأخذها، مرأة فرعون تعيش في بيت فرعون، زوجة الحاكم، ولكن عندما تشاهد الحق تؤمن بهذا الحق. يأخذ هذه المرأة، يأمر الجلاوزة والمعذبين، ينيمونها في حر الشمس فوق الأرض الحارة، يأتون بالأوتاد الطويلة ويغرسون 4 أوتاد في يديها وفي رجليها، يأخذون هذا البسمار يدقوا في إيدها إلى أن يثبتوا يدها في الأرض، والدماء تنزف منها، ثم يأتون ويضعون صخرة على صدرها، صخرة كبيرة، مرأة ضعيفة، ولكن لاحظ هذا الضعف بقدرة الله بالالتفات بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذه المرأة تقاوم، وفكرها وين؟ عند الله. في تلك اللحظات والدماء تنزف منها وهي في لحظات الاحتضار، تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. مرأة ضعيفة ولكن بالارتباط بالله سبحانه وتعالى تملك هذه القوة اللي فرعون بكل بطشة وبكل جبروت وبكل قوة لا يتمكن أن يعمل شيئا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. المؤمن إذا وجدت فيه هذه الحالة، حالة الارتباط بالله، حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بعد هذا المؤمن يكون قويا، يكون قويا أمام الإغراء، يكون قويا أمام الضغوط، يكون قويا أمام الشيطان. هذه القدرة تحولت إلى قدرة مطلقة. في الحقيقة من أهم الأعمال في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر شهر رمضان المبارك، واحد يحاول في هذا الشهر الإكثار من العبادة، المداومة على العبادة، محاولة أن تخلق العبادة في هاي الروحية. واحد يحاول أن يكثر من العبادة، الواجبات لها حد معين، الصلوات كم ركعة في اليوم؟ الصلوات الواجبة 17 ركعة، الله جعل للواجب حدا معينا، ولكن المستحب ما في حد معين، الحج له حد معين، الحج الواجب مرة واحدة في العمر، ولكن المستحب من الحج ما إلى حد معين. الواجبات قد يكون لها حد معين، ولكن المستحبات ما إلى حد معين. في هذا الشهر المبارك واحد يحاول الإكثار من العبادة بقدر ما يمكن. كم يتمكن أن يقرأ من آيات القرآن؟ يقرأ. كم يتمكن من صلاة الليل، من النوافل، من المندوبات؟ يفعل. كم يتمكن من الأدعية؟ يقرأ هذه الأدعية. يكثر من العبادة ويديم هذه العبادة دوام، مو أنه واحد ليلة يصلي ثم يترك، يديم على هذه العبادة. الله تعالى في هذه الآية يقول الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا الدوام هو اللي يخلق هذه الروحية. ليلة واحد يصلي ثم يترك لا يؤثر ذلك الأثر. في حديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا فرض على نفسه شيئا من النوافل دام عليه. مو المهم واحد يعمل العمل الكثير، المهم العمل اللي بدأ يستمر عليه. إذا صليت ولو صليت في الليلة ركعتين داوم على هذا، هاي المداومة إلها أثر. إذا واحد قرأ القرآن ولو يوميا يقرأ صفحتين من القرآن يداوم على هذا العمل، هاي المداومة تخلق هذا الأثر. الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله عليه المراد بالمصلين في هذه الآية المصلين للنوافل، هذه فائدة النوافل تخلق هذه الحالة. لذلك أحد الأولياء أو العلماء كان ينقل أنه ما وصل أحد، ما وصل أحد من العلماء من الأتقياء من المؤمنين إلى مقام إلا بنافلة الليل والمداومة على نافلة الليل. أي واحد من العلماء المهمين الأتقياء المؤمنين ما وصل إلا بالمداومة على نافلة الليل، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. واحد يحاول أن يبدأ ويحاول أن يستمر. الله سبحانه وتعالى حتى إذا يصلي ركعتين، بعض الشباب ما عندهم خلق، وبعبارة أدق ما عندهم توفيق، ما عنده توفيق،